بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم اكتفى. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنأخذ إن شاء الله شيئا من أبواب هذا الكتاب، ومعنا الليلة إن شاء الله أخونا الفاضل صدام حفظه الله تعالى، أحب أن يلقي على مسامعكم إن شاء الله كلمة، فتكون إن شاء الله الدرس مختصر، ثم إلى كلمة أخينا الفاضل إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق الوصى بالجار، ما معنى الوصى؟ بمعنى الوصية، بمعنى الوصية، أوصيت وصاة. نعم، تمن حفظ حديث أبي شريح الخزاعي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا استقرار محضر اليوم من الصحابة ومن الأسناد كما شئت. نعم، عن بشريح رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، فليكن خيرا أو ليصمت. نعم، المناسبة لهذا الحديث واضح أن من الوصية التي وصى الله سبحانه وتعالى أن توصل الإحسان إلى الجيران، وهذا كنا يتحقق ويشمل ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة؟ الإحسان إلى الجيران، البر إليهم، وكذلك كف الأذى والصبر على الأذى. نعم، الصبر على الأذى. فالإحسان فليحسن إلى جاره، فإذا لا يستطيع أنه يحسن إليهم من حيث أنه يهدي إليه يهدي إليهم من الخير والهدايا، فلا يعجز أنه يكف الشر عن جاره. نعم، ويصبر كذلك على أذاه. نعم، على أذيته. نعم، ثم أخذنا باب حق الجار. نعم، حديث لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه أن يزني بامرأة جاره. نعم، لأن هذا بارك الله فيكم ينافي الأمانة، وهذا يدل على تمام الخيانة. فكلما كثر المخالطة والتداخل، يعني كلنا كان ذلك يعني من الدواعي للأمان والإطمئنان بعضهم بعضا، فإذا فعل ما ذكرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أشد. الزنا هذا شديد وهو من الكبائر، لكن إذا كان فعل ذلك مع الجيران فهذا هو أشد. نعم، وهذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الذنب بذاته يتفاوت، الذنب بذاته يتفاوت كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تمام. قال رحمه الله تعالى: قال باب يهدي إلى أقربهم بابا. الهدية كما سبق هو تبرع من المال أو شيء، والقصد من ذلك بارك الله فيكم مما الاستحقاق، يعني يستحق ذلك فتعطي تلك هدية، أو أن تريد بذلك مطلق الكرم، تكرم ذلك الشخص. فالهدية القصد من ذلك تبرع، أنك تكرم غيرك، كما سبق معنا أن تبرع على أربعة أنواع، ومن ذلك الهدية إذا كان القصد من ذلك الكرم. ولا شك ولا ريب في أن الجار لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما له على المسلم من الحق، فلا شك ولا ريب في أنه لا بد من الهدية إليه والإحسان إليه والإكرام لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما زال جبريل يسلم بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم، فالإحسان إليهم كذلك بأنك تهدي إلى الجيران، وقال: إلى أقربهم بابا، على إذا تساوى في الأحقية والاستحقاق. إذا كانوا متساوين في الاستحقاق فتبدأ بمن كان أقرب إليك بابا، وأما إذا تفاوت ذلك في الاستحقاق فأنت تقدم من كان أحق بذلك. فمن مثلا صنع إليك معروفا من الجيران فمن باب المكافأة تحسن إليه كذلك، وجزاء الإحسان إلى الإحسان، فهو أحق أنك تحسن إليه لأنه قدم إليك معروفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فلابد أنه يكافئ. هنا لا يتساويان في الاستحقاق. أما إذا تساوى في الاستحقاق في هذه الهدية وضاق بارك الله فيكم الساعة لا يستطيع أنه يوزع تلك الهدية إلى جميع الجيران، فالآن مخير بين فلان وفلان، فماذا يفعل؟ يقدم ذلك إلى الأقرب. نعم، وكذلك يكون الاستحقاقية والأحقية، نعم، يتمثل ذلك بالتمسك بالكتاب والسنة. فمن كان من جيرانك من كان مستقيما، من كان على السلفية، وكان من كان أقرب إليك بابا على خلاف ذلك على انحراف أو من المبتدعة، فهو أحق أنك تحسن إليه. لما في هذا الرجل من التمسك والاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. فقال العلماء لا يأكل الطعام، هنا إذا كان من باب الدعوة تدعوه إلى الطعام، أما إذا كان من باب الحاجة يعني فقير وإن كان من المبتدعة وإن كان منحرفا فيطعمه. قال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال العلماء أسيرا هذا يشمل الكفار وغيرهم، فإطعام الطعام إذا كان من باب الحاجة لا بس به، لكن إذا كان يعني من باب الدعوة والإكرام فهؤلاء لا يكرمون. قالوا لأن هذا من أوثق العراء للمداخلة وكذلك المخالطة. إذا أنت تحسن إليه فهذا يكون من أسباب أنه يدخل عندك ولما فيه ولما يحمل من المعتقد الخبيث، فيخشى على صاحبه أنه ينحرف وأنه يتلقى من ذلك المنحرف المعتقد الذي ليس بصحيح. نعم، فها هنا إذا كان من باب الأحقية، من باب الأحقية إذا تساوى في ذلك فتقدم في ذلك من كان أقرب إليك بابا كما سيأتي في ذلك الباب. نعم، والحكم في ذلك هو الندم. يعني الآن هل هو واجب أنك تقدم إلى من كان أقرب إليك بابا؟ هذا على سبيل الندم والاستحباب. فإن قدم إلى من كان أبعد منه بابا فهذا لا بأس به، لكن قال العلماء يخشى على أن ذلك الذي كان قريب منك بابا أنه ينكسر قلبه لما فيه من القرب، فقد يتشوف لما في بيتك، لما تدخل من الهدية ومن الطعام ومن كذا، فيقول لماذا لا يحسن إلي؟ يأتي شيطان ويوسوس عليه. وعلة لعدم إدخال الحزن في قلب المؤمن فهذا يعني مراعي في شره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتحدث اثنان دون ثالث، قال في الأخير قال من ذلك أنه يحزنه، فإدخال الحزن فهذا منافي في شره. فإن كان يؤدي ذلك يعني وإن كان يعني من باب المندوب كما قلنا، لكن يؤدي ذلك وتخشى أنه يتشوف ويطلع على ما تفعل من تقديم تلك الهدية إلى من كان أبعد منك بابا فيدخل في قلبه الحزن، فلا بس أنك تقدم إلى ذلك الذي هو أقرب. نعم، قال رحمه الله قال حدثنا حجاج ابن منهل، وهذا قد مر معنا، من الأئمة رحمه الله تعالى، كان ملقب بالضرير، كان حافظا وقال هو حافظ يعني عصره في البصرة. نعم، قال حدثنا شعبة، من هو؟ ابن حجاج. ما كنيته؟ أبو إسلام، أحسنتم. نعم، أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش في الرجال. نعم، قال أخبرني أبو عمران وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي رحمه الله، كان من الثقات، عبد الملك ابن حبيب الأزدي، قال سمعت طلحة وهو ابن عبد الرحمن ابن عثمان، وغلط من قال هو ابن عبيد الله، يعني ظن أنه من الصحابة، ليس من الصحابة. طلحة ابن عبد الرحمن، أو نعم ابن عبد الرحمن ابن عثمان. نعم، وهو كذلك ثقة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك بابا. والحديث مشهور. وهنا الترقيم قال إيش 5614 2259. نعم الترقيم كله والله أعلم يعني أنه في غلط وعده مرتين رحمه الله تعالى الإمام البخاري. هو حديث صحيح كذلك موجود في البخاري في الصحيح للبخاري هذا الحديث. والمناسبة هنا ظاهرة يعني ترجمه هو رحمه الله تعالى بمنطوق الحديث إلى أقربهما من كبابا. نعم. وهنا نستفيد كذلك بارك الله فيكم في ذلك الحديث من الفقه أن هؤلاء الصحابة كانوا يهمهم العلم قبل العمل، فقبل أن يعملوا يسألون، فكان من الممكن أنها تجتهد وتهدي إلى من كان أقرب أو أبعد ثم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني وفقت شر في ذلك. لكن لما كان العلم يقدم قبل القول والعمل فكان الصحابة قد فهموا ذلك وحققوا ذلك ونعم عملوا بذلك أتم العمل. أما الآن فالعكس، فترى مثلا يعني في الفتاوي في رمضان فيقول فعلت كذا وكذا فما هو الحكم، فيقدم على العمل ثم يسأل، هذا غلط. تسأل أولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال العلماء طلب العلم طريقين، تجلس يعني في حلقة العلم مع العلماء تلازمهم أو تسأل أهل الذكر إذا كان تعذر ذلك أي الذهاب إلى العلماء. فنقدم العلم قبل القول والعمل. نعم. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فلا نقول حتى يقول الكتاب والسنة ولا نفعل حتى يفعل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. فالحديث يعني سهل يعني من حيث شرح ليحتاج له كثرة من الشرح، وقد بوب رحمه الله تعالى بمنطوق هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار وكان يلقب ببندر كان ثقة. قال حدثنا محمد بن جعفر وكذلك من الثقات وقالوا من أثبت الناس في شعبة كما سأتي بعده، وكان يلقب بغندر، غير أن كان فيه شيء من الغفلة حتى ذكروا في ترجمته أنه جاء يوما وأحضر في البيت السمك، فقالوا يعني أطبخوا ذلك السمك ثم ذهب وينام، فماذا فعلوا؟ أخذوا السمك ولطخوا يده وهو ينام، فأكلوا السمك ثم قام فقال أتوا السمك، فقال قد أكلته، فقال ما أكلت، فقال إلا شم يدك، فشم يده فقال نعم لكن ما شبعت. كان يذكرون هذا في ترجمته، مع ثقته كان في شيء من الغفلة وذكر هذا من غفلته رحمه الله. قال حدثنا شعبة قال حدث قال عن أبي عمران الجوني، وهذا يعني بالنفس الطريق الذي قبله عبد الملك ابن حبيب. قال عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تيم بني مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما من كبابا. نعم. وإنما أرد ذلك من باب المتابعة. نعم. نأخذ هذا الباب الذي بعده. قال رحمه الله تعالى قال باب قالوا باب الأدنى فالأدنى من الجيران. أراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى أن يحدد من إيش؟ نعم. ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ولعل غلطت أو يعني أنه نسب إلى الأجداد ابن عبيد الله الصحابي. لا يعني أنا نظرت من المشايخ أو من مشايخه وكذلك من التلاميذ فهم يذكرون هو طلحة ابن عبد الرحمن ابن عثمان قال نعم، قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران، يعني أراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى أن يبين من كان هو أحق بذلك يعني في الإحسان. فالآن عندك إيش من الجيران كثير، فقد يقول إلى ما إلى أين ينتهي الحد للجيران، فقد أصلى سبحانه وتعالى بالجيران، فإلى أين ينتهي ذلك الحد؟ فأراد رحمه الله تعالى يبين ما هو الحد الأقصى للجيران، وإلى ما إلى إلى وإلى أين ينتهي ذلك الحد، حتى يعرف الإنسان إلى من يقدم ذلك الإحسان، ويعرف كذلك من كان هو أحق. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقرب الأقرب، يعني قال إلى أقرب يا إلى أقربهما من كبابا. نعم، فيعلم من كان يستحق الإحسان من غيره من الجيران. فأراد بذلك الباب رحمه الله تعالى يبين من كان هو أحق بالإحسان ممن يجاورك. نعم، قال حدثنا الحسين ابن حريث أبو عمار المروزي الخزاعي مولاهم، ما معنى مولاهم؟ ها؟ الذي اعتقد. نعم، قال حدثنا الفضل ابن موسى السنيني رحمه الله أبو عبد الله المروزي، وكان سنيا عليه رحمة الله، وكان عنده شيء من الغلط. نعم، يعني يخطي قليلا، وكان سنيا صاحب سنة. قال عن الوليد ابن دينار، وهذا قد ضعفه الإمام ابن معين رحمه الله أبو الفضل السعدي، عن الوليد ابن دينار ضعفه الإمام ابن معين. قال عن الحسن، من هو؟ ها؟ البصري، ما كنيته؟ أبو سعيد. ما اسم أبيه؟ ومشهور به ابن أبي الحسن، اسمه يسار أظن اختلف فيه، لكن هذا هو المشهور أن اسمه يسار، فهو الحسن ابن أبي الحسن، وأبو الحسن هو أبوه هو اليسار، من فضلاء التابعين عليه رحمة الله، ولد رحمه الله تعالى لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه. وذكر في ترجمته أن أم سلمة رضي الله عنها أرضعته لما كان بينه وبين أم الإمام الحسن من الصداقة. نعم، وجاءت يوم بالحسن عند الصحابة، وكان في عمر رضي الله عنه، فدعا له فقال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس، وكأن الله سبحانه وتعالى استجاب تلك الدعوة، من حيث أنه كان هو من الفقهاء التابعين. نعم، من هو أعلم التابعين؟ أعلم، ما قلت أفضل، سعيد بن سيد، قالوا هو سيد التابعين، يعني من حيث العلم ونشر العلم، لكن هو كان رحمه الله تعالى كذلك من الفقهاء ومن أفاضل العلماء في ذلك العصر عليه رحمة الله، فله حكم وله أقوال كثيرة إن شاء الله لما يتكرر اسمه إن شاء الله نذكر من ذلك بعض الحكم. ومن ذلك يعني المشهور يعني منه أنه قال ابن آدم إنك مجموع من الأيام، فإذا ذهب يوم منك فقد ذهب بعضك. نعم، فكان هو رحمه الله تعالى كثير التذكر بالموت وبالوعظ عليه رحمة الله. نعم، إماما من الأئمة. قال أنه سئل عن الجار، أما هو مدى الذي ينتهي إليه الجيران، قال فقال 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. محل هذا الحديث والأثر أنه ضعيف. نعم، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي حقيقة أنه ليس كما ذهب إليه. فالوليد ابن دينار هو ضعيف، قد ضعفه الإمام ابن معين ولم يوثقه أحد. نعم، وقال كذلك بالإمام الشيخ محمد بن حزام، فقال الأثر ضعيف للضعف الوليد ابن دينار. نعم، فليس بحسن الحديث، مضعف. نعم، أشار هنا وإن كان يعني الآن في شيء من الضعف، فالعلماء يذكرون هذا الحد، يقولون يعني الحد الأقصى من الجيران كما ذكر هنا الإمام الحسن رحمه الله تعالى، وذكر غير ذلك، فقال من يسمع النداء معك يعني في الحارة، فقال هذا من جيرانك. الآن إذا الآن نطبق هذا الحد فيكون ممكن إلى حنبلي وكلنا جيران. نعم. وكذلك قال بعضهم من يجتمع معك في جامع واحد. وفي الحقيقة ليس هناك حد يحدد ذلك في الشرع. فماذا نفعل إذا كان مثلا الحقيقة الشرعية هي مجهولة؟ نبحث في الكتاب والسنة لا نجد حدا ليش لحد الأقصى للجيران، فماذا نفعل؟ نرجع إلى العرف كما قال سبحانه وتعالى واستدل بذلك بعض العلماء، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال العلماء هذا دليل يدل على أن الحقيقة الشرعية إذا كانت مجهولة فنرجع إلى الحقيقة العرفية، فإذا تعذر ذلك إلى الحقيقة اللغوية. نعم. ففي في إذن يعني حد الجيران يعني منتهى ما تعرف عليه الناس، فما تعرف عليه الناس، وهذا يختلف يعني باختلاف البلدان، فما تعرف عليه الناس أنه بعيد الدار وأنه ليس من الجيران فليس من الجيران، فالحقيقة في ذلك هو العرف. نعم. وقال بعضهم عشرة أمامك، ويعني بما قال ولكن بالتوزيع على عشرة عشرة. المهم أنه كل ذلك يرجع إلى العرف. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا بشر ابن محمد المروزي رحمه الله، وهو في الحقيقة مجهول الحال، قال الإمام الحافظ بن حجر قال صدوق ولم يوثقه معتبر وكان مرجئا، ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله، كان مرجئا حتى هو ذكر أنه كان مرجئا. قال أخبرنا عبد الله، من هو في هذه الطبقة؟ نعم ابن مبارك. قال أخبرنا عكرمة ابن عمار، وهو نعم صدوق إن شاء الله، وفي الرواية عن يحيى ابن أبي كثير فيها اضطراب، إذا روى عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى ففيها شيء من الغلط. نعم. وذكر من المدلسين في الطبقة الثالثة، وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الثالثة والرابعة والخامسة هذه تحتاج إلى تصريح، لابد أنهم يصرحوا حتى تقبل تلك الرواية. قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن زيد، وذكر الشيخ أنه يعني حصل يعني غلط في اسم جده لكن نسيت اسم الجد، وهو مجهول، لا يروي عنه إلا عكرمة بن عمار، ولا يروي هو إلا عن أبي هريرة، فما يسمى هذا؟ إذا كان ذلك الراوي لا يروي عنه إلا رجل واحد، ولا يروي هو إلا عن رجل واحد، يسمى مجهول عين. نعم. قال سمعت أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. ما حال هذا الحديث؟ أنه ضعيف لضعف من؟ علقمة ابن بجالة. عندكم إيش؟ كذلك بشر بن محمد، لكن هذا هو أشد. نعم. أشد ضعفا. نعم. وشد جهالة. نعم. فهذا يعني لا يصح، لكن يغني عنه إيش؟ الحديث الذي سبق معنا حديث عائشة، فقال إلى من يعني اسمه أحسن، فقال إلى أقربهما من كبابا. فالمندوب والمستحب أنك تبدأ بالأدنى بمن كان أقرب إليك كما قال العلماء للقرب أولا، وثانيا لأن قد يعني يطلع على ما في البيت أو يشم يعني من رائحة الطعام فينكسر القلب إذا كان يعني ظن أنه مطلوب فيك يعني أنه سيقدم إليه ذلك الطعام أو الإحسان لما يعلم مما لهم الجيران من الحق، فإذا قدمت ذلك إلى من كان أبعد منه فقد ينكسر بذلك قلبه ويحزن. وكنا أن إبعاد إدخال الحزن في قلوب المسلمين فهذا شيء مرغوب. نعم. وكذلك الحديث من أبر، فقال يعني الآن سألين إيش مطلق البر، من أبر؟ فقال أمك. من أبر؟ قال أمك. من أبر؟ قال أمك. قال ثم الأقرب في الأقرب، الأقرب نسبا والأقرب منك كذلك بابا. نعم. فهذا إن شاء الله يعني مختصر ما نأخذ يعني في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى كلمة أخينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فتفضل. مع تحية دماز أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.